إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، ها قد مضى من شهر رمضان نصفه الأول، واليوم عباد الله هو أول يوم في النصف الثاني. ومما لا يخفى على شريف علمكم أن في هذا النصف عشر ليال مباركة، وهي العشر الأواخر من رمضان التي مبتدأها هذا العام غروب شمس يوم الثلاثاء القادم بإذن الله جل وعلا. فيا من كنت مفرطاً فيما مضى من شهر رمضان، استدرك ما بقي منه بتوبة نصوح، لعل الله جل وعلا أن يغفر لك ما سلف، وأن يوفقك فيما بقي، لأن الأعمال بالخواتيم. أمة الإسلام، حتى لا يقول علينا الكلام، ألخص لكم ما أردت تذكيركم به من خصائص العشر الأواخر في هذه النقاط الآتية. أولاً، اعلموا عباد الله أن إمامنا وحبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعظم هذه العشر ويجتهد في العمل الصالح فيها ما لا يجتهد في غيرها. ففي صحيح مسلم تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. ثانياً، اعلموا عباد الله أن من اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العشر المباركة إحياء ليلها كله. ففي الصحيحين تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. ومعنى شد المئزر يا عباد الله التشمير للعمل واعتزال النساء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر كلها. قال العلماء: وإحياء الليل شامل للاجتهاد بجميع أنواع العبادة التي قام بها صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن. ثالثاً، اعلموا عباد الله أن من خصائص هذه العشر تطويل صلاة التراويح، وذلك بتطويل القيام والركوع والسجود. واستمعوا معي عباد الله، استمعوا معي إلى قول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي تصف لنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعة، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. الله أكبر. هكذا كانت صلاة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فأين نحن عباد الله؟ أين نحن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه؟ والناس اليوم يا عباد الله يتسابقون في صلاة التراويح، أيهم يكمل أولا، بل ويتباهون في ذلك، حتى صار بعضهم ينخرها كنقر الغراب الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. رابعا، اعلموا عباد الله أن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العشر المباركة إيقاظ أهله للصلاة، كما أخبرتنا بذلك أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرق عليا وفاطمة ليلا ويقول: ألا تقومان فتصليان. وهذه عباد الله سنة مباركة يغفل عنها الكثير من الناس اليوم، وقد حرص عليها سلفنا الصالح، كما روى الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله وهو يقول لهم: الصلاة الصلاة، وهو يتلو قول الله جل في علاه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال سفيان الثوري رحمه الله: أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد المسلم بالليل ويجتهد فيه ويوقظ أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. الله أكبر. هكذا كان سلفنا الصالح يا عباد الله يحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين نحن من السير على نهجهم في إحياء السنن والعمل بها ونشرها فيما بيننا؟ خامساً، اعلموا عباد الله أن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العشر المباركة الاعتكاف في المسجد. يقول الإمام الزهري رحمه الله: عجباً للمسلمين، تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل. سادساً وأخيراً، اعلموا عباد الله أن من أجل خصائص هذه العشر المباركة إحياء ليلة القدر التي نوه الله جل وعلا بشأنها في قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وألف شهر يا عباد الله هي 83 عاما وأربعة أشهر، أي أن من وفق للعمل الصالح في تلك الليلة المباركة كان خيراً له من العمل في 1000 شهر سواها. الله أكبر. الله أكبر يا أمة الإسلام. خير عظيم لا يعرض عنه إلا محروم ولا يضيعه إلا مخذول. ولهذا أمة الإسلام حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على وصول الخير لأمته، فبين لنا فضل هذه الليلة المباركة. وحثنا على اغتنام فضلها بتحريها في العشر الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولن تظفر يا عبد الله، لن تظفر بخير هذه الليلة المباركة إلا إذا قمت ليالي العشر كلها. فيا من أثقلتك ذنوبك ومعاصيك، يا من أثقلتك ذنوبك ومعاصيك عن طاعة الرحمن، ويا من أثقلتك ذنوبك ومعاصيك عن البر والإحسان، ها هي الفرصة أمامك وليالي العشر قدامك، فأودع فيها من الأعمال الصالحة ما يسرك يوم القيامة أن تراه، يوم يقال للمحسنين: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وإياك إياك عبد الله، إياك إياك أن تودع فيها ما يسوءك ويحزنك أن تراه يوم القيامة، يوم يقول المفرط والمضيع وهو في ندم شديد: يا ليتني خدمت لحياتي. وفقني الله وإياكم لاغتنام هذه العشر المباركة فيما يرضيه جل وعلا عنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي المناقب الجمة ومن تبعهم بإحسان يرجو رضا الله والجنة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، حتى تدركوا عباد الله، حتى تدركوا قدر نعمة الله جل وعلا عليكم حين إدراك هذه العشر المباركة، تفكروا في حال أناس تمنوا إدراكها ولكن أدركهم الموت فصاروا في قبورهم مرتهنين بأعمالهم، لا يستطيعون زيادة في صالح الأعمال ولا توبة من التفريط والإهمال. فإياك إياك عبد الله، إياك إياك أن تضيع هذه الفرصة على نفسك، فلعل هذه العشر المباركة هي آخر عشر تعيشها في هذه الدنيا. نعم، لعل عشر هذا العام هي آخر عشر تعيشها في عمرك. وأختم خطبتي هذه عباد الله بسنة مباركة تتعلق بالعشر الأواخر وإدراك ليلة القدر فيها. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقدها، تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، إن هي وافقتها ما فبما تدعو وتقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأكثروا عباد الله، أكثروا من ترديد هذا الدعاء في العشر الأواخر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل صالح أعمالنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما. معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.